السلام عليكم. عام 92 في قرية اسمها خشام قريبة من دير الزور السورية، في رجل اسمه أبو عياد. أبو عياد عنده 7 أولاد، 4 صبيان شباب و3 بنات. أكبر عياله بنت اسمها خالدية. في 92 خالدية عمرها 17 سنة، لكن خالدية هذه شنو دورها؟ أمها موجودة، لكن خالدية يعني كملت دراستها إلى مرحلة أول بداية الثانوية يعني، وقعدت في البيت تساعد أبوها لأن أخوانها الشباب صغار، أصغر منها بكثير يعني، وأبوها شوي كبر ويحتاج إلى أحد يعاونه. أبوها يشتغل في بيع وشراء الأغنام، يشتري أعلاف مثلا يبيع، يشتري أغنام يبيع، يشتري كذا، فمحتاج أحد يعاونه لأنه أمي لا يعرف لا يقرأ ولا يكتب. فبنت هذه خالدية أصبحت هي مديرة الحسابات، مثلا يروح يشتري له 50 راس غنم مثلا بمبلغ بالآلاف، ما يعرف يحسب، ما يعرف يعني كم باع كم ربح كم راس المال. فمسكت خالدية هالموضوع هذا، وما شاء الله صارت البنت مع مرور الوقت صارت تفهم بالتجارة. مثلا يجي موسم يعني بيع الأغنام، تقول له يبا يلا الحين روح بيع مثلا 20 راس وخل 30 أو 40 الباقي خلهم الحين، بعدين تقول له يلا روح بيع واشتر لنا مجموعة عشان احنا نسمنها مثلا لين يجي الموسم القادم، اذا في موسم عيد، اذا في موسم الأضاحي مثلا. فالبنت صارت تفهم بموضوع التجارة، وما شاء الله بسبب ذكاء البنت في موضوع التجارة فقط في موضوع الحسابات وكذا، ومن كثر ما يعني اشتغلت مع أبوها. طبعا هي مجرد في البيت يعني أبوها اللي يبيع وكذا، لكن لما تقول لخالدية سو كذا يروح يسوي. وما شاء الله خالدية لما صار عمرها 17 سنة عقلها عقل تجار أعمارهم بالخمسينات، وأبوها بسببها ما شاء الله صار قلبه قوي في شراء وبيع وكذا، كان يشتري بكميات كبيرة والأرباح تزيد وحلاله ما شاء الله الله يبارك له صار أكثر، وصار من أغنى الأشخاص اللي في قريته هذه اللي هي خشام، قرية صغيرة جدا يعني. المهم يوم الأيام راح إلى دير الزور، هناك موجودين عيال عمه، يعني مو عيال عمه خليص، من يعني نفس الجماعة، فعزموه أحد البيوت هذول من جماعته، قالوا له حياك واليوم عشاك عندنا يا أبو عياد. قال إن شاء الله، وفعلا راح عندهم، ولا متجمعين وجايبين شخصيات كبيرة من أهل دير الزور وكذا، من عمامهم وشيوخ القبيلة وكذا. قالوا له والله يا أبو عياد إحنا لقيناها فرصة وجودك عندنا هني وكذا، وإحنا صراحة نبي نتقدم نخطب إيد واحدة من بناتك لولدنا، ولدنا محمد هذا. قال والله يا أنتم على العين والرأس والساعة المباركة، لكن يعني أنا أكبر بناتي عمرها 17 سنة وما أدري إذا توافق البنت ولا واحدة من البنات يوافقون اللي أصغر منها عمرهم 16 15، يعني خلوني أشاور وإن شاء الله خير. قال لا ماشي. بعدها بيومين 3 رد لهم خبر، قال لهم لا والله ما في نصيب، حتى ما شاور لا زوجته ولا كلم بناته، قال لا والله ما في نصيب، لأن بنتك كبيرة عمرها 17 سنة وللحين يعني ما يبي يشغلها موضوع الزواج وتو الناس، والبنت ما فيها شيء يعني، ما شاء الله جميلة وأخلاق وبنت عز وعايشة بخير عند أبوها، ليش يستعجل عليها يعني يزوجها. هذول يوم قال لهم انه والله ما في نصيب زعلوا وقاموا يطلعون عليه سوالف. ابو عياد من اكثرت فلوسه وصار يبيع ويشتري وعنده حلال وراح شراله مزرعه وما شاء الله بنى بيته وصار بيته كبير وما ادري شنو، قام يتكبر علينا على الجماعه، ما يتشرف انه يناسبنا. وبدا الكلام ينتقل من مكان لمكان والناس قامت تزيد بالحكي، والله هو مغرور شايف عمره ما يحبنا ما ادري شنو. وصل الكلام لحد ابو عياد ابتلش، وقاموا يجونا ناس يعني كبار القرية وكبار جماعته يقولوا له ليش يعني مهما كان ترى هذول اهلك وجماعتك وليش ما تعطيهم يعني ليش تكبر على الناس. قال لي يا جماعة مو موضوع تكبر، والله العظيم الموضوع مو بهالطريقة، اصلا انا ما قلت شيء، انا بنت الكبيرة عمرها 17 سنة شلون ازوجها. قالوا لا لا وهذا الكلام ما ينفع. قال ان شاء الله ان شاء الله خلنا نشوف. راح كلم زوجته قال لها كلمي البنات شوف فيهم اذا واحدة فيهم متوافق، كلمي خالدية اذا وافقت ولا كلمي البنت اللي اصغر منها. طبعا الام قالت ان شاء الله حاضر، فعلا راح تكلمت خالدية. خالدية قالت لا مستحيل اتزوج الحين انا، والبنت اللي اصغر منها قالت انا كذلك مستحيل، لان اصغر اللي منها يعني هذول كلهم قاعد يدرسون يعني. ابتلش ابو عياد والسالفه كل مالها تتطور معاه ومشاكل، وهذا يطلع عليه كلام وهذا يسوي معاه مشكله وهذا. فراح مسك بنته الكبيره اللي هي خالديه اللي هي كل شيء بحياته، هي اصلا مدير البيت. قال لها يا بنتي ترى عمرك عمر زواج، انا صحيح اني ما ودي تتزوجين في هالعمر، لكن هذا مهما كان يعني يبقى ولد عمك ومصيرك تبي تتزوجين، وانا مستحيل اتخلى عنك، ترى انت يعني حتى في موضوع شغلي وتجارتي انا ما اقدر استغنى عنك يعني، فانا راح ازورك يعني بشكل مستمر دائما في بيت زوجك، وأوعدك إني ما أتخلى عنك. قالت له زين يا يبا ليش أنت تبي تزوجني مضطر؟ قال والله هذا اللي حصل معاي، والناس بدأت تفهمني غلط، والناس تعتقد إن أنا يعني متكبر عليهم وإن أنا كذا. قالت له خلاص أنا ما عندي مانع، شلون هذا الولد؟ قال والله ولد يعني خوش شباب يعني شباب صغير وما عنده مشاكل وأبد يعني زين. قالت خلاص نتوكل على الله يا يبا، وفعلا وافق أبو عياد وزوج بنته إلى هذا محمد اللي من جماعته. محمد هذا حافي منتف يعني من عائلة فقيرة جدا، وهذول يا الله عندهم قطعة أرض مستأجرينها يحصدون فيها ويبيعون يدفعون إيجارها، وعندهم بقرتين ثلاثة وبس هذا اللي يملكونه، يعني الوضع المادي تعبان. بالعربي لما أصلا بدوا يتفقون على موضوع المهر وشقة البنت نفسها خالدية، قالوا له يا أبو عياد الولد تو صغير والولد يشتغل مع أمه وأبوه وأخوانه في حصاد هالأرض، وشوي شوي إن شاء الله يكبر ويكون نفسه. قال يعني شنو؟ قالوا يعني خفف عليه على موضوع المهر، يعني نبي شيء رمزي لين رب العالمين ييسرها. زين يحط لها شقة على الأقل. قال أي شقة يا ابن الحلال، إذا بيتهم كله على بعضه شقة، زين إذا حصلوا لها غرفة يعني. قال شلون يعني؟ قال يلا أوكي. قام يدفع من جيبه على تكاليف العرس وتكاليف تجهيز البنت والعشاء، وعطى هدية حق زوج بنته هذا اللي هو محمد عشان يعاونه، يعني يبي يفتح عين بنته عند أهل زوجها، يعني يبي يعني يرزها عندهم. أو فعلا تزوجوا. مسكنينها بغرفة صغيرة في بيتهم هالصغير هذا اللي جنب المزرعة. اليوم الثاني الصبح من صباحيتها على قولتهم، يلا يا خالدية يلا معانا. قالت ها وين؟ هذه توها عروس بسم الله. قالوا يلا نروح من الفجر، نروح المزرعة. يلا الحين انت كنتنا وانت الحين لازم تشتغلين معانا وكذا. قالت لي حاضر. ومن الفجر تسوي لهم هالريوق هالفطور، مع ان هي في بيت ابوها معززة مكرمة مدللة، ابوها مخليها شيخة بس ماسك الحسابات ومدلعها ابوها. قالت ما في مشكلة، بالعكس كل كنة ها الكنة نفسها يعني تخدم اهل زوجها ما في مشكلة. وسوت لهم هالفطور بعد ما تجهزوا وتروح معاهم المزرعة، وقعدت تحفر وياهم وتحصد. وقالت يلا ما يخالف توني متزوجة، ولا يعني عشان بس أرفع راس أبوي. ولما رجعت الظهاري قالوا لها يلا روحي الزريبة عندنا في بقرة، بس نظفي الزريبة وحلب البقرة وجيبي لنا سوي لنا الغداء، والعصر تخم البيت، والمغربية تغسل الملابس، والعشاء تسوي لهم عشاء وما أدري شنو. حطوا شغل العائلة كلها على خالدية، وهذه ما تقول له تكرف من الفجر لحد آخر الليل، وإذا جاء آخر الليل يدخل عليها زوجها. قال أنا مو توني متزوج، المفروض تكشخين. تقول له وين أتكشخ، أنا عندي وقت. المهم تكشخ لبعدها ما تبي تقصر بزوجها، وتستمر على هالحال وهي ساكتة ولا كلمة. حياة هالعائلة هذا شقة غير حياة بيت أبوها المعززة. المهم وتمر فيها الأيام وراحت الأشهر، وتعالي أشهر وعدت هالسنين. خالدية الله رزقها بخمس أولاد، ثلاث صبيان شباب وبنتي. والكلام هذا حصل في عام 2009، يعني بعد مرور 17 سنة من الزواج. بنتها الكبيرة صار عمرها 17 سنة. طبعا توفى أبوها الله يرحمه، وأبوها الفترة اللي كانت هي متزوجة كان كله يعني كل فترة وفترة يجي لها بيت أهلها، بيت أهل زوجها، ويجيب لهم هالذبيحة، يجيب لهم هالفواكه، يجيب لهم هالرز والسكر وكذا. يبي رز بنته المسكين وعنده خير وهذه عزيزة عليه، ويدري إن اللي ماخذينها ناس فغارة. المهم يدفع. بعد ما توفى أبوها حزنت عليه خالدية حزن شديد يعني أثر فيها. لكن بعد مرور كم شهر من وفاة أبوها طلعت لها فكرة، قالت هالعائلة هذه ناس يعني يعني يعني على باب الله، يعني يترزقون بس بالحصاد، ما عندهم مخ تجاري، ما يعرفون يبيعون ويشترون. وهي هذه خالدية طلع لها ورث من أبوها شيء بسيط يعني. أمسكت زوجها قالت له تعال أنا بعلمك شلون تروح تشتري غنم، وشلون تبيع، ومتى تشتري، وشنو أنواع اللي تشتريها، وشلون نبيع، وشلون نربح، وشنو راس المال، ومن هالكلام. قال أنا من وين الفلوس وكذا، وأنا ترى ما. قالت أنا أعرف، بدال ما أروح أحلب هالبقرتين اللي عندكم، أنت بس جيب لي الغنم وأنا أضبطهم لك، وأقول لك متى تبيع ومتى تشتري، وهذا راس المال تفضل، هذا اللي طلع لي من أبوي. قال أوكي. قالت تروح تشتري لي غنم كذا كذا كذا ومواصفاتها كذا. قال أنا ما أعرف. قالت لا أخذني معاك، ويروح فعلا حق واحد من الرعيان اللي عنده ما شاء الله خير فيها البر، وقالت لأبي هذه وأبي هذه وأبي، وهي تعرف يعني أبوها معلمها. وفعلا وتجيبها قريب جنب البيت اللي هي ساكنة فيه، وتبيع وتشتري وتبيع. طبعا زوجها هو اللي يبيع وهو اللي يشتري، هي تقول أروح بيع هذه جيب هذه اشتر كذا بيع كذا. وما شاء الله بعد فترة صار محمد يفهم، يبيع ويشتري وهذا اللي تحاسب له وتعطيه والفلوس كلها عند محمد، لكن إيه اللي تحسب له كم الأرباح وكم دخل علينا وكم خسرنا مثلا، كم حطينا علف كم كذا. وطلع خير مع مرور هالسنوات، حتى أن العائلة نفسها صاروا يتجهون إلى بيع وشراء الأغنام بدل ما مستأجرين في مزرعة. ومن كثر الخير اللي طلع لهم خلال هالسنوات جمعوا فلوسهم واشتروا لهم مزرعة في قرية قريبة من قريتهم. 2009 لما صار عمر بنتها الكبيرة 17 سنة توفت واحدة من زوجات اخوان زوجها، توفى اخو زوجها وكان متزوج وعنده ولدين. لما توفى زوجته هذا طبعا كان اصغر واحد من اخوان زوجها، اخوان زوج خالدية وعنده ولدين، وزوجته هذه ما هي كبيرة يعني الى الان صغيرة يعني في العمر. فقالت امهم حق العيال، قالت لهم لازم واحد فيكم يتزوج أرملة أخوكم علشان العيال يتربون عندنا وما يروحون بعيد. ومن هالكلام كلمت ولدها الكبير قال لا ما أخذ، أنا ما لي شغل، زوجتي أنا أحبها وما بي أتزوج عليها. الثاني الثالث راحت كلمت كل عيالها إلا محمد ما كلمته. ليش؟ لأنهم حريصين على خالدية. خالدية هي اللي طلعتهم من الفقر، بنت ذكية وتفهم وأبوها مربيها على الذكاء وشون تصرف وشون كذا. المهم قالت لا إلا خالدية، ما نبي محمد يتزوج عليها لأن هذه رأس المال أصلا. لكن لما سمع بالسالفة محمد هو اللي طق الصدر، قال أنا أتزوجها. قالت لأمه متأكد يا محمد؟ تزعل خالدية عادي؟ قال لا خالدية تقدر هالموضوع وبعدين هذول عيال أخوي وما أبيهم يروحون بعيد وكذا. يوم سمعت بالسالفة خالدية انجنت، قالت له يا معفن أنا أصلا لما تزوج، طبعا أول مرة تعصب خالدية طول هالسنين 17 سنة أول مرة تعصب. قالت له يا معفن أصلا لما خذيتك أبوي الله يرحمه أجبرني بس علشان الناس والجماعة والبطيخ والمادرشن. الشيء الثاني، أنتم أصلا جيتكم فغارة ولمو أنا اللي علمتكم شلون تبيعون وتشترون صرتوا أصحاب حلال وتفهمون بالبيع والشراء، ومن الأرباح طلعتوها شريتوا لكم مزرعة وعدلتوا بيتكم المعفن اللي كنا فيه، والحين يوم توفى أخوك تبي تاخذ تتزوج زوجته علي أنا. أنا طول عمري أعطيك وراس المال كان راس مالي أنا اللي هو ورث من أبوي، أعطيتك إياه وخليتك إنسان محترم تقوم تشتري وتبيع قبل نفس الشحات، والحين أطق الصدر أنت تقول أنا بتزوج؟ ليش أنا شفيني مع أني أنا أحلى منها وطول عمري ما طلبت منك شيء، حتى فلوسي ما سألتك عنهم، وطول عمري أسألك أتنفذ لي طلب واحد بس أنك توديني الحج، وكله تقول والله أنا مشغول والله أنا ما عندي فلوس والله أنا ما أدري شنو، والحين أنت جاهز وما عندك مانع تتزوج الثانية؟ أنا أطلبك بس توديني الحج بيت الله وكل هذا اللي سويته لك، وتقول تعال وافقي اني اتزوج عليك الثانية، ومنو تتزوج يعني ارملة اخوك عندها ولدين اثنين؟ انت ما تستحي انت ما. المهم مني منك اطلعت لها وحدة عرض، وقفت مع محمد ضد زوجته خالدي. منو بنتها اللي عمرها 17 سنة، هذه تربية ابوها وتربية جدتها وواقفة مع ابوها. ايه شو فيها؟ خليه يتزوج، ليش؟ ما فيها شيء، هذا شرع الله، بتعرضي شرع الله انتي؟ انصدمت خالدية. هو طبعا صح انه شرع الله، لكن لما تكون انت انسان اصلا قادر، مو انت عايش على افاه وتبي تتزوج عليها، ما يصير ما يصير، انت مو كفو كذي، مو كفو يا حبيبي. وبعدين انت يعني من زينك من شهامتك من عشان تتزوج على وحده مطلعتك انت واهلك من الفقر؟ لا، والبنت واقفه مع ابوها، اقل ما فيها البنت اصلا توقف مع امها، حتى لو امها يعني كلامها غير منطقي مثلا، ما توقف ضدها. انصدمت خالدي، المهم عصبت، واول مره تعصب وتصارغ وكذا وتبكي على حالها والتعب والشقى وشكلها اللي راح وجمالها اللي راح بحلب هالبقر ورعي هالاغنام وهالتجاره اللي هي يعني اشتغلت حق العائله هذه، والخير كله راح لهم بالنهايه، كافئها يتزوج عليها. لكن محمد ما تحمل يعني عصبيتها وزعلها، ويقوم يمسكها ذاك اليوم ويضربها ضرب لحد ما ضربها بحجر على راسها. كانوا برا البيت تصارخ وكذا وتلطم، ويمسك حجر ويضربها على راسها، ادخلت في غيبوبة. طبعا العيال على طول راحوا بلغوا خوالهم، اخوان منو؟ اخوان خالدي، اخوانها الشباب اللي كانوا صغار وكبروا، قالوا ترى ابونا هو اللي ضرب امنا بالحجر وامنا دخلت في غيبوبه. نقلوها المستشفى، حتى الدكتوره اللي شافتها انصدمت من الضرب اللي كانت متعرضه له، والكسور اللي بالجمجمه والفك والعين والكذا من ايد الزوج الجحش هذا. المهم بلغتهم، قالت يبا البنت هذه خلاص، هذه دخلت في غيبوبة، والغيبوبة مبين عليها غيبوبة دائمة، وحتى لو تصحى مستحيل ترجع طبيعية، لازم انها تفقد احد الحواس اللي عندها، لان الضربة كانت جدا جدا يعني قوية، ومتسبب في تهتك في بعض الاعصاب عندها في الوجه وفي الرأس وغيره. وبالفعل وتقعد خالدية في المستشفى في غيبوبة لمدة سنة ونص إلى عام 2010. طبعا أخوان خالدية امسكوا محمد، قالوا له شوف يا محمد، الحين احنا ما راح نسوي فيك شيء، لكن اعتبر نفسك ميت إذا خالدية ما صحت من الغيبوبة، يعني إذا ماتت صار فيها شيء انت اعتبر نفسك ميت. حتى لما جاء يبي يزورها في المستشفى امسكوه وضربوه عند باب المستشفى، لما تدخلوا الشرطة والعشائر وفضوا المشكلة، قالوا يا جماعة خلاص حطوا عليه حق لين نشوف البنت تصحى ولا تموت ولا شيء، وبعدين راح نتصرف مع محمد. أو تقعد سنة ونص خالدية، يوم صحت من الغيبوبة انصدمت، ايش صاير؟ ولا خالدية هالجمال هذا كله رايح بسبت بس عايشة على المغذيات وكذا، وصاير شكلها يكسر الخاطر. قالوا لها والله اللي صار معاك يعني زوجك ضربك بالحجر ومن هالكلام، وتذكرت شوي غيبوبة سنة ونص، موضوع ترى صعب جدا يعني. المهم لما صحت والحمد لله اخوانها استانسوا وعيالها فرحوا والمساكين، وهذا لما درى في الموضوع جاء يبي يفك عمره، يبي يفك رقبته من اخوانها، راح يزورها، قال الله يخليكم خلوني ازورها، بعتذر منها ابوس رجولها. قالوا لا اوكي تعال تعال ما دام صحت تعال. المهم جاء وقعد يبوس برجولها، قالت حق اخوانها واقفين، قالت لهم ترى انا اشهدكم اني سامحت لوجه الله، ما ابي منه شيء. قالوا لها أكيد يا خالدية، قالت أكيد، أنا لو يصير فيني شيء عيالي منو يمسكهم؟ خلاص أنا علشان عيالي بسامحة. قالوا لها الله فكك، قسما بالله كنا ناوي لك نية قشرة، لكن دام أنها سامحتك وتبي فيها وجه الله بنتركك. المهم في نفس اليوم الحين احنا يعني نفس اليوم اللي صحت فيها خالدية، البنت قعدت تبكي وترجى أمها، وأنا آسفة يا أم على الموقف اللي صار. قالت لها لا يا بنتي وكذا، بس أنت ما تعرفين شو الموقف اللي أنا فيه، ويحزني لما بنتي الكبيرة توقف ضدي، المفروض توقفين معاه، قاعدة تفهم بنتها، تعلمها الحياة. المهم بنفس اليوم، ما عدينا اليوم الحين، ما عدينا، بنفس اليوم سامحت زوجها، سامحت بنتها، وتزورها واحدة من زوجات أخوان زوجها بليل. الحمد لله على السلامة، وإحنا فرحنا إنك يعني قمتي من هالغيبوبة ومن هالكلام، وعيالك ترى الحمد لله بخير، وبنتك الكبيرة ما شاء الله يعني هي اللي ماسكة أخوانها، يعني طمنها. قالت وإن شاء الله إن يعني تستقر الأمور بينك وبين الحين يعني شريكتك الجديدة. قالت نعم، ولا هي أثناء الغيبوبة شو مسوي زوجها محمد؟ رايح متزوج غادة اللي هي أرملة أخوه، استغل الفرصة مع أن هذولك بيذبحونه، لكنه يعني قال أنا بعد خلاص ما يدرون، رايح متزوج أرملة أخوه، وحاط لها الشقة، مأجل لها شقة بروحها وأحسن أثاث وهالذهب، ومسوي لها عرس ولا، ومدلعها وموديها شهر عسل، كله من الخير اللي جابته له خالدي. خالدي بالغيبوبة الحين ما تدري، الحين تسولف لها هذه واحدة من زوجات اخوان زوجها، تقول لها لا بعد خالدي انت ما تدرين. قالت شنو؟ قالت تدرين بعد شهرين من زواجها راح وداها للحج. قالت شلون وداها للحج؟ يعني هو مو كان عليه قضية؟ قال إيه، لكن هو راح دفع تكاليف الحج عن زوجته وعن أبوها وعن أخوها، وخلاهم يروحون الحج على حسابه. انصدمت، قالت أنا 17 سنة عطيته كل ما أملك من ورث أبوي، وعلمته شلون يشتغل هو وهله، طلعتهم من الفقر، اشتروا مزرعة، قاموا يبيعون يشترون، خسروا أوادم قدام الناس. أنا اللي أطبخ، أنا اللي غسل، أنا اللي أربي، أنا اللي أشيل، أنا اللي أحط، وأترجاه بس يوديني الحج، والحين يتزوج علي ومعطيها كل هالخير وموديها الحج إهي وأبوها وأخوها. قالت ماشي، سكتت، قالت لا حول ولا قوة إلا بالله. اليوم الثاني نامت خالدية ما صحت، توفت الله يرحمها. سبحان الله، كأنه اليوم هذا كانت صحوة الميت. سبحان الله، ماتت خالدية والكل حزن عليها. الله لا يوفقك يا محمد، حزنوا عليها. البنت، بنت خالدية اللي عمرها 17 سنة، تزوجت بعدها فترة طبعا، واللي تزوجها راح تزوج عليها واحدة ثانية، وقعدت تبكي وتلطم وتتذكر سالفة أمها. عرفت الآن وحست بشعور أمها، حتى لو أن الزواج يعني الأب لما يتزوج الثانية ولا الثالثة وهو مقتدر ما في مشكلة، لكن لا توقفين ضد أمك، يعني دائما خليك محايدة بين أبوك وأمك، لا توقفين ضد أمك ولا ضد أبوك، يعني لأنك ما تعرفين شنو شعور أمك وشنو تحتاج منك، أو حتى أنت يا رجل يا ولد، يعني لما أبوك يوقف يكون في عنده مشكلة، ترى أصعب شيء أن الولد يوقف مع شخص ضد أبوه، هذه كارثة، كارثة. مو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم انصر اخاك ظالما او مظلوما؟ ظالما يعني انك تاخذ بيده، اذا هو كان ظالم تنصحه وكذا وكذا، ومظلوم انك توقف معه، فما بالك بابوك؟ ابوك حتى لو كان ظالم ما توقف ضده، لكن تنصحه وتاخذ بايده وكذا وتوقف جنبه، ما صر ضده حتى لو كان ظالم ابوك، تنصحه وتكلمه وما يخالف. إذا الغريب لازم تأخذ بيده، وخصوصا إذا كان مظلوم بعد أنت بيضة فاسدة على قولة أمي. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة. لا لحظة شوي، أنا آسف، أنا تذكرت قصة واحدة مصرية، هذه الله يسلمكم أعتقد اسمها حياة فتحي حسن. لو تبحثون في الانترنت، في عفوا في اليوتيوب، تكتبون زوجة تبرعت بكبدها لزوجها، يمكن سالفة صار لها كم سنة يعني. هذه زوجها صار فيه تليف بالكبد، الله يكفيكم الشر ويشفي المريض، فيحتاج لأحد يتبرع له بجزء من الكبد. قامت زوجته هذه بنت الأجاويد، مصرية طبعا، ايه وهو مصري، بنت الأجاويد، قالت يبا انا اتبرع لك. بعد ليش تدور الغريب؟ قال لها والله بتتكلمي قد يا حياة؟ قالت لا انت حبيبي وجوزي واكيد انا بتبرع لك. وفعلا راحت تبرعت له. لما تبرعت له حصل معاها مضاعفات وكذا، تعرفون يعني هذه عملية مو شوي، تغير شكلهم، إيه كانت بنت يعني جميلة وتغير شكلها وصارت ملامحها شوي يعني، المهم احتفست أمورها يعني. هذا الزوج لما عطوه الجزء مال الكبد زرعوا له وكذا، وصارت أموره طيبة وصحة وصار مثل الجحش وكذا، ولما استعاد صحته وحس ان انكتب العمر قال لا لا لا لا انا لازم استمتع بالدنيا دي، قام وتزوج عليها. ليش؟ قال لا لا انا عاوز استمتع بالدنيا. لا اتوقع ايش سوى، راح قال حق زوجته هذه روحي عند اهلك، انا طبعا قبل لا يفاجئها في الموضوع قال لها روحي عند اهلك زياره. راحت، راح خذ كل الاثاث اللي بالشقه شاله وراح وداه إلى أحد القرى اللي فيه أهل هناك يعني مسقط رأسه، وراح قدم بلاغ في الشرطة قال إن زوجتي حياة سرقت أثاث البيت. لما اكتشفت إن بعدين هذا متزوج عليها وراحت شقتها لقيت ما فيها أثاث، هو كان مجهز العذر يعني ان عشان هي يدري انها راح ترفع عليه قضيه وراح تكتب يعني تطلب تمكين من دخول الشقه، لان هذه شقه الزوجيه يعني بيتها. فلما دخلت الشقه لقيت ما في اثاث وهو رافع عليها قضيه، قاعد يبهذلها تبهذل علشان بس لا تاخذ الشقه منه وعلشان ترضى انه يتزوج عليها. انا ما اقول لكم ان كل الازواج خونه ولا كل الزوجات خونه، لا لا لا لا والله، لكن في التضحيات لها حدود، في ناس كفوا في ناس والله مو كفوا. الله يحفظكم ويجمعكم على الخير ويوفق بينكم، وتصير التضحيات من كلا الطرفين وكل واحد يرخي الحبل من صوبه وتمشي الحياة. ترى مصيرنا كلنا بنموت، ومصيرنا كلنا بيبقى منا بس الذكر والعيال، يعني نترك لهم ذكرى طيبة، نترك لهم يعني شيء يقويهم على هالدنيا ومصاعب هالدنيا هذه. الله يحفظكم، هذه نهاية سالفتنا وفمان الله مع السلامة.